الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الدرس الماضي أنواع المحبة، ذكرنا نعم محبة لله عز وجل ومحبة مع الله. هناك محبة لله، وهناك محبة مع الله، وهناك محبة طبيعية. طيب، حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم داخل في داخل في إيش؟ المحبة لله عز وجل وفي الله. حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام داخل هي المحبة لله عز وجل. والله عز وجل جعل على المحبة علامات. ما هي علامة محبة الله عز وجل؟ اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من علامات محبة الله عز وجل. وأيضا أسمع، توحيد الله عز وجل من علامات محبة الله. طيب، ذكرنا احنا شيء يعني امتحان يمتحن به العباد، إذا تعارضت محبة الله مع محاب الشخص. نعم، إذا تعارضت محبة الله عز وجل مع ما يحب الشخص من الأمور المحبوبة، فإن قدمها على محبة الله فقد أحبها أعظم من محبته لله، وهذا أشد من قول الله عز وجل يحبونهم كحب الله، لأنه قدمها على حب الله عز وجل. طيب، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قوله من الشرك أي هذا الفعل من الشرك، فمن للتبعيض، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، وقد يكون لبس هذه الأشياء شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر بحسب نية صاحبها وبحسب اعتقاده. فمن اعتقد أن لبس حلقة ما أو لبس الخيط هو سبب لدفع البلاء أو لرفعه، فهذا قد جعل سببا أو قد جعل ما ليس بسبب سببا، لأن الأسباب إما أن تكون أسبابا شرعية ثابتة في الشرع أن فيها نفع أو أن فيها شفاء، كقول الله سبحانه وتعالى عن العسل فيه شفاء للناس، وكقوله سبحانه وتعالى عن القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فها هنا أسباب ثبتت بالشرع، ثبتت بقول الله تبارك وتعالى، وإما أن تكون هذه الأسباب حسية شيء حسي ومشاهد ومجرب ولا يختلف فيه اثنان، مثل أن العطش يزول بشرب الماء، ومثل أن الجوع يزول بأكل الخبز مثلا. هذه أسباب حسية لا يختلف فيها اثنان. فإذا جعلت ما ليس بسبب سببا فقد أشركت بالله عز وجل. إذا زعمت مثلا أن التعرض مثلا لأشعة الشمس عند الغروب يحصل به نوع شفاء لمرض كذا أو ما أشبه ذلك، أو من سار في ضوء القمر حصل له شفاء من كذا، أو من أخذ من تراب المقابر وداوى به المحسود انتفع، هذه أسباب لم تثبت بالشرع ولم تثبت بالحس ولا بالتجربة ولا بقول الأطباء. فإذا جعلت ما ليس بسبب سببا فقد أشركت بالله تبارك وتعالى، لأن الله لم يجعله سببا لا شرعيا ولا قدريا. الناس في الأسباب ثلاثة أصناف: صنف أنكروا الأسباب بالكلية وهم الجبرية والقدرية، وأيضا تابعهم في ذلك الأشعرية، فقالوا أو أنكروا أن تكون النار سببا للإحراق أو أن الماء سببا للارتواء، وفلسفوا ذلك الأمر. قالوا إن الله عز وجل يخلق الإحراق عند النار ويخلق الارتواء عند شرب الماء، فنفوا الأسباب، نفوا الأسباب الحسية التي لا يختلف فيها اثنان. وطائفة وسعوا القول بالأسباب وتعلقوا بما ليس بسبب، كالصوفية والخرافية والوثنية الذين تعلقوا بالأحجار وتعلقوا بالأشجار وتعلقوا بالخراق وتعلقوا بلبس الحلاق أو بعقد الأوتار كما يعني سيأتي. فهذا أيضا غلو، غلو في إثبات الأسباب. أما أهل الاستقامة، أهل الدين الوسط، فإنهم يثبتون الأسباب ولا يتعلقون بها ولا يعلقون أنفسهم أو قلوبهم بها، لعلمهم بأن الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، وإذا شاء أن يعطل السبب عن مفعوله عطله. صح؟ يمكن أن الله عز وجل يعطل أحيانا السبب عن مفعوله. نعم، يعني مثلا الإنسان إذا وضع البذرة في الأرض وصب عليها الماء، جرت العادة أن البذرة تنبت، لكن إذا شاء الله عز وجل ألا تنبت، لا تنبت. ولذلك بعض الأحيان قد يزرع الزارعون شيئا ولا يحصل به زرع ولا ثمر، أو ربما نما الزرع ولكن لم يحصل به ثمر. مثال آخر، قد يتزوج الإنسان ولا يأتيه ولد، مع أن الزواج الأصل أن في الزواج يحصل الولد، لكن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يؤخر السبب لحكمة يراها سبحانه وتعالى ورحمة يراها عز وجل، فإنه عز وجل يقدر على ذلك وهو على كل شيء قدير. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال بعض أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. كون الإنسان يتعلق قلبه بالأسباب فهذا نوع من الشرك في التوحيد ومحو الأسباب، أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد والعقل والشرع. الشرع أمرك بالأخذ بالأسباب، أمرك بأن تشرب الماء وأن تأكل الطعام وأن تستظل من الشمس وهكذا، أن تأخذ بالأسباب، ولكن لا تعلق قلبك بالأسباب فتميل إليها بالكلية، ولا تقل إن التوكل ترك الأسباب بالكلية. يحضركم حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ناقته، فقال: يا رسول الله، ناقتي بالباب، أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. فأنت أبذل السبب في الحفظ، إذا أردت أن تحفظ مالك، إذا أردت أن تحفظ سيارتك من السرقة أقفل الباب، لكن تقول: أنا متوكل على الله عز وجل، وتترك الأبواب مفتحة أو تترك بيتك مفتوحا فيدخله اللصوص ويحصل بذلك السرقة، وتقول: أنا متوكل على الله. هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. فإذا حقيقة التوكل بذل السبب واعتماد القلب على الله عز وجل، تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، واعتقاد أن الأسباب بيد الله عز وجل، إن شاء منع اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لأحكامها. فيجعل ربنا عز وجل أحيانا موانع تمنع من حصول مقتضى السبب، كما قلنا دواء يشربه الإنسان يحصل له به الشفاء، إنسان آخر فيه نفس المرض يشرب نفس الدواء لا يحصل له الشفاء، لأن الله عز وجل شاء أن يمنع الشفاء عن ذاك ويعطيه لهذا. فإذا الموحد المتوكل، التوكل الشرعي هو من يبذل السبب ويتوكل على الله عز وجل، ويبذل السبب الشرعي أو القدري، يعني لا يبذل سببا وهميا، وهم مجرد وهم لا دليل عليه، لا دل عليه الشرع ولا دل عليه العقل ولا التجربة. هؤلاء هم الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى إيمانا صحيحا، آمنوا بحكمة الله عز وجل، من حكمة الله عز وجل أن ربط الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، هذا من حكمة الله عز وجل. أما لبس الحلقة التي تلبس في الساعد، حلقة من نحاس أو من غيره، اعتقاد أن هذه الحلقة فيها نفع للإنسان، هذا نوع من الشرك، نوع من الشرك. إن كان يعتقد أنها تؤثر بنفسها فهو مشرك شركا أكبر، وإن اعتقد أنها تؤثر بإذن الله فهو مشرك شركا أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا، لا دليل من الشرع على كونها نافعة، ولا دليل من الطب ولا من التجربة الصحيحة أنها مؤثرة أو أنها نافعة. فكل من اعتقد بسبب أنه سبب مؤثر والله لم يجعله كذلك فقد شارك الله، شارك الله عز وجل في الحكم بأن هذا الشيء سبب نافع، والله تعالى لم يجعله سببا. هذا وجه الشرك، هذا وجه الشرك. فإذا طريق العلم بالأسباب إما الشرع وإما العقل والتجربة والقدر الذي يدل على نفعه بحيث يكون سببا محسوسا، كما أن شرب الماء يحصل به الارتواء والاقتراب من النار يحصل به الإحراق، هذا ما يختلف فيه أحد، فينبغي أن تكون الأسباب كذلك، وإلا فإنا لا نجعلها أسبابا بغير دليل. فإذا لبس الحلقة وهي كما قلنا إما من نحاس أو من حديد أو من فضة أو لبس الخيط في الساعد ونحوهما نحو ذلك مما يعلقه البعض ويعتقد أن فيه نفعا أو يلبس ويعتقد أن فيه دفعا للبلاء، فبعضهم يعلق خرزة خضراء وبعضهم يعلق صورة عين يعتقد أن هذه العين تدفع عنه الحسد لرفع البلاء أو دفعه. رفع البلاء بعد حصوله، إذا اعتقد أن لبس الحلقة أو لبس الخيط أو لبس المرصعات أو ما أشبه ذلك أنها ترفع البلاء، إذا كان الإنسان مريضا أو معيونا أنها ترفع عنه هذا البلاء أو أنها تدفع عنه البلاء ابتداء، يعني لا يصاب بالعين ولا يصاب بالمرض، فهذا كله باطل ولا يجوز. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء المشركين الذين يدعون من دون الله، الدعاء هنا يراد به دعاء العبادة كالذبح والنذر والركوع والسجود والتعظيم والمحبة، فقد كان المشركون يصرفون هذه العبادات لأصنامهم ولأوثانهم، أو دعاء المسألة فقد كانوا يدعونهم وينادونهم ويلتجئون إليهم يطلبون منهم كشف الضر. قل أفرأيتم يعني أخبروني، أرأيتم يعني أخبروني، لأن من رأى أخبر، وهذا استفهام، ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، إذا أرادني الله عز وجل بضر، إذا أرادني بمرض أو بفقر أو بنقص في الولد أو ما أشبه ذلك، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، هل تقدر هذه الأصنام أو هذه المعبودات التي أنتم تدعونها من دون الله دعاء عبادة أو دعاء نداء وسؤال وطلب، هل تقدر على أن تكشف الضر، أن ترفع البلاء بعد نزوله؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، إذا أراد الله عز وجل بعبده رحمة هل تقدر هذه الأصنام على أن تمسك الرحمة فلا تصل إلى العبد؟ مثاله لو أنزل الله تعالى غيثا وفتح مطرا على الناس، من ذا الذي يقدر على إمساك ذلك المطر؟ حتى ولو صار الغيث أو المطر مطرا مغرقا مهلكا هدما وبلاء لا يستطيع أحد أن يوقفه، لو فتح الله تعالى ذلك لا أحد يستطيع أن يمسكه، ولو فتح الله عز وجل لعبد بابا من أبواب الرزق وصار من أغنياء العالم لا يستطيع أحد أن يمسك عنه هذا الباب أو أن يغلق عنه الباب. قل حسبي الله. حسبي يعني كافيني. قل يا محمد حسبي الله أي يكفيني الله سبحانه وتعالى، هو الذي ألجأ إليه في دفع الضر وكشفه، دفع الضر قبل نزوله وكشفه بعد حصوله، وهو الذي ألجأ إليه في طلب النفع والخير والهداية والبركة والنور. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال عليه يتوكل المتوكلون ولم يقل يتوكل عليه المتوكلون. لماذا قدم ذلك؟ لأجل الحصر، فقدم المعمول على العامل لأجل الحصر، كما تقول إياك نعبد، ولم تقل الآية نعبدك أو نعبد إياك، وإنما قال إياك نعبد، هذا لأجل إفادة الحصر، قدم الجار والمجرور لأجل إفادة الحصر، يعني المتوكل على الله حقيقة هو المتوكل على الله. أما من يتوكل على الأصنام أو يتوكل على الأضرحة أو يتوكل على الأولياء على الموتى فهذا ليس بمتوكل. وهذا لا ينافي أن يوكل الإنسان مخلوقا فيما يقدر عليه، يعني لو قلت لإنسان خذ هذه السيارة وبعها لي في السوق أنت وكيلي، هذا لا ينافي التوحيد، لأن هذا فيما يقدر عليه العبد، وهو يعلم أنه قادر على مثل هذا العمل أو مثل هذا الفعل، فهذا لا ينافي يعني التوحيد. إنما الذي ينافي التوحيد التوكل على الله، على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. نعم. حديث عمران بن الحصين الذي رواه الإمام أحمد وقال عنه الإمام هاهنا بإسناد لا بأس به، وقد تكلم في سنده بعض أهل الحديث وأن في سنده المبارك بن فضالة وهو مدلس، وحسنه بعض أهل العلم. عمران بن حصين يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر والنحاس أو نوع من النحاس، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يده رجل حلقة وضعها في يده، فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. من الواهنة يعني بسبب الواهنة، والواهنة قيل هو مرض يعتري البدن يشعر فيه الإنسان بالوهن والضعف وخور الهمة، لا يجد في نفسه همة فيعتقد أن لبس هذه الحلقة مما يدفع عنه الوهن، مما يدفع عنه الضعف الذي يجده في أعضائه أو يجده في بدنه، فيقول لبستها بسبب الوهن الذي أجده في بدني أو في جسمي. فقال صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعاقب الإنسان إذا فعل شيئا محرما يقصد به طلبا من المطلوبات، يعاقبه الله عز وجل بأن يحرم هذا المطلوب أو ربما بضد ما طلب. فهو إذا ابتغى مثلا الرزق مما حرم الله عز وجل عاقبه الله عز وجل بزيادة الفقر، ابتلاه بزيادة الفقر، وهو أيضا يكون قد تعلق بما ليس من الأسباب الحقيقية، تعلق بالوهم، تعلق بالوهم، لأن هذه الحلقة لا تجلب له القوة ولا الصحة ولا العافية في البدن، بل هي عكس ذلك، هي عكس ذلك، لا تزيدك إلا وهنا. قال بعض أهل العلم إن هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للذي نشد الضال في المسجد، قال له لا ردها الله عليك، يعني عاقبه أو عزره وأدبه بضد مقصوده. ومن رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يعني عكس المطلوب، لأنه فعل أمرا منكرا، فعل أمرا محظورا وممنوعا شرعا، ولذلك عوقب بمثل هذا الكلام أو بمثل هذه العقوبة. فالإنسان إذا اعتمد على ما ليس بسبب وتعلقت نفسه بمثل هذه الأمور نسيت الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ونسيت الأخذ بالأسباب الحقيقية المشروعة التي جعلها الله عز وجل سببا. هذا الحديث فيه فوائد، أولها أن الإنسان إذا أراد أن ينكر منكرا عليه أن يسأل أولا. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في يده حلقة من صفر قال له ما هذا، ما هذا الذي تلبسه؟ فهذا سؤال قبل إنكار المنكر حتى لا يستعجل الإنسان. فإذا إنسان رأى رجلا مع امرأة فإنه لا يبادر عليه بالإنكار حتى يعلم من هي هذه المرأة، قد تكون زوجته وقد تكون أخته، قد تكون أمه أو خالته، فلا يستعجل الإنسان بالإنكار. وإذا رأى الإنسان يفعل شيئا وهذا الشيء محتمل فإنه يسأله أولا قبل الإنكار. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له انزعها، يعني ألزمه بالامتثال، وهذا واجب المؤمنين أنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يستجيبوا لله تعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون له سلطة، له سلطة على الناس بالأمر والنهي، وأنت إذا كان لك سلطة على الإنسان جاز لك أن تباشر تغيير المنكر بيدك. إذا رأيت مثلا في يد ابنك منكرا فإنك لا تكتفي بالإنكار باللسان، بل لا بد أن تأخذ منه هذا المنكر وتزيله أو تتلفه، لأن هذا واجبك، ولا يقف الأمر إلى الإنكار باللسان فقط إذا كانت لديك قدرة. وقوله عليه الصلاة والسلام لو مت، ما لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا دليل انتفاء الفلاح عن أهل الشرك والعياذ بالله تعالى، ولو كان شركا أصغر. فمن وقع في الشرك ولو كان شركا أصغر فليس بمفلح والعياذ بالله تعالى. و أيضا في الحديث أنه عذره بالجهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله وعلمه وأنكر عليه، وهذا فيه أيضا دليل على أن الإنسان يعلم الجاهل وينكر عليه إذا عمل منكرا، ولا يحكم عليه بحبوط الأعمال أو بالخروج من الإسلام إذا كان جاهلا ولم يكن مفرطا. فالجهل أنواع، فهناك جهل بسبب التفريط وبسبب الإهمال واللامبالاة، هذا لا يعذر به الإنسان. كان يكون الإنسان في وسط المدينة وفي وسط العلم والعلماء، ومع ذلك يرتكب أخطاء في عباداته أو في ربما توحيده، هذا لا يعذر عند الله عز وجل لأنه فرط في طلب العلم. لكن من أسلم في بادية بعيدة أو بلاد ينقصها العلم والعلماء، فهذا يكون له نوع من العذر عند الله عز وجل. نعم. له عن عقبة بن عامر، له الضمير عائد إلى مسند الإمام أحمد، إلى الإمام أحمد في مسنده: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. التميمة وجمعها تمائم، ما يسمى عند العامة بالحجاب، يعني ما يكتب فيه شيء ويعلقه المريض لرفع المرض، أو ما يعلقه المحسود لدفع العين أو للشفاء من العين. وهذا الصحيح أنه محرم لا يجوز، لأن فيه تعلقا للقلب بهذه الأشياء وهي ليست من الأسباب. والحديث وإن كان هذا اللفظ فيه كلام وفيه ضعف، لكن يغني عنه اللفظ أو الرواية الأخرى، وهي: من تعلق تميمة فقد أشرك. والودع وجمعها ودع، وهو المحار أو القوقعة التي تؤخذ من البحر، ويعتقد الإنسان أنها تجلب له الحظ أو تدفع عنه العين أو تدفع عنه الشر والبلاء. فهذا جعل لهذه الأشياء أسبابا وهي ليست كذلك. وإذا كان الأمر هكذا فهي شرك، لأننا قلنا قبل قليل: من جعل شيئا سببا والله لم يجعله سببا فقد شارك الله في حكمه، وبهذا يكون مشركا. فمن جعل محارة أو قوقعة أو خيطا أو حلقة أو ربما أحيانا نعالا، بعضهم يعلق حذاء الأطفال في السيارات يعتقد أنه يجلب له النفع، وبعضهم يعلق ذيل الثعالب يعتقد أنه يجلب له الحظ وما أشبه ذلك. فكل هذا من التعلق بغير الأسباب الحقيقية، ليست أسبابا شرعية ولا أسبابا قدرية. وقوله فلا أتم الله له، فلا ودع الله له، هذا كله من الدعاء، كما قلنا قبل قليل في الذي يبيع ويبتاع في المسجد يقال له: لا أربح الله تجارتك، يعني هذا من باب المقابلة بضد ما يقصد هذا الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك، يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يتعلق تميمة، يعني يعلقها على صدره أو يعلقها في يده أو يربطها في عضده، كل هذا لا يجوز. ولو كتب فيها القرآن، لأنها هنا مسألة، ما تقولون في من كتب آية من القرآن في ورقة ثم علقها في صدره أو علقها في يده؟ نقول هذا داخل في جملة النهي عن التمائم، لكنه لا يكون شركا كالذي يعلق شيئا من الطلاسم أو يعلق شيئا يعتقد أنه ينفع أو يضر، ولكنه وسيلة إلى الشرك، وهذا الذي عليه عامة السلف، عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرون تعليق الآيات لا على الصدور ولا على الأبواب ولا في المحاريب ولا في غيرها، ما كانوا يفعلون ذلك ولا يتعاطونه ولا انتشر بينهم مثله، وإنما كانوا يقرؤون القرآن لطلب الشفاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ نفسه بالمعوذتين وبسورة الإخلاص، وكان يعوذ أيضا من مرض من أهله بقراءة المعوذتين وما أشبه ذلك من طلب الشفاء بآيات الله تبارك وتعالى المتلوة، هذا مشروع. أما تعليق القرآن كما قلنا أو وضع المصحف، بعض الناس يأتي بالمصحف ويضعه في السيارة يقصد أن هذا المصحف يكون سببا في الحفظ أو سببا في دفع الشر أو دفع العين عنه، هذا لا يجوز، لأن هذا السبب ليس شرعيا، لم يأذن الله عز وجل بذلك. حتى إن بعض المصاحف لو فتحت لا تستطيع القراءة فيه لصغر الخط، ففي الحقيقة هذا لا ينتفع منه، بل قال أهل العلم إن من كتب المصحف بخط لا يقرأ ينبغي أن يعزر ويؤدب. الذي يفعل هذا، هذا في الحقيقة متعرض للعقوبة. ما فائدة أن يكتب الإنسان المصحف بخط لا يقرأ؟ هذا تعريض للقرآن للامتهان، تعريض القرآن للامتهان، ولا يجوز للمسلم أن يشتري مثل هذا المصحف. وبعض النساء تعلقه في صدرها وقد تدخل به إلى الخلاء، وقد يجامعها زوجها وهو على صدرها، كل هذا في الحقيقة أنواع من امتهان كتاب الله تبارك وتعالى. أما غير القرآن فالحديث يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، وكثير من هذه التمائم فيها استغاثة بغير الله، فيها أسماء للشياطين ومردة الجن، فيها استغاثة بهم. بعض الحجب لو فتحت يجد الإنسان فيها مثل هذه الطلاسم السحرية أو الأمور المحرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. هذا أثر عن حذيفة، وإن كان أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه نوع انقطاع، إلا أن معنى الأثر صحيح، وهو أن حذيفة، وهذا ليس ببعيد عن عمل الصحابة رضي الله عنهم، أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، يعني لبس الخيط من أجل الحمى فقطع الخيط رضي الله عنه، وهذا من تغيير المنكر باليد، حيث يأمن الإنسان من غائلة هذا التغيير ويعلم أن تغييره مقبول ولا يتسبب بشر ولا بضرر، فهذا يدل أيضا على غيرة السلف الصالح رحمهم الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تابعهم وتغييرهم لبعض المنكرات باليد. وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أنهم يشوبون إيمانهم بالشرك، وهذا الشرك قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فالإنسان إذا كان مؤمنا بالله ولكن يدعو مع الله آلهة أخرى فإيمانه هذا منتقض، إيمانه غير نافع له، لأنه نقض إيمانه أو نقض إسلامه فلا ينفع إيمانه. وقد يكون إشراكه بالله عز وجل شركا أصغر فيخلط الإيمان بالشرك الأصغر، وهذا لا يخرجه من الملة كما هو معلوم، ولكنه ينقص من توحيده بقدر إشراكه، وتنقص درجته بقدر إشراكه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الشرك كله صغيره وكبيره. هنا بعض الأسئلة: لبس الرجل خيوطا أو حلقا في ساعده للزينة ما حكم ذلك؟ إذا لبس الحلقة أو السوار في معصمه للزينة فهذا تشبه بالنساء، لا يجوز للرجل فعله. سؤال يقول: هل الذي يكتب خلف سيارته يا علي يا حسين يا كذا هل هو شرك وكفر؟ نعم، هذا دعاء للأموات، ومن لا يسمع ولا يدري عن دعائه شيئا وهو دعاء ونداء لهم وقد ماتوا فيدخل في الشرك الأكبر. وقوله وسؤال آخر يقول: ما حكم تعلق القلب قليلا بالأسباب التي شرعها الله عز وجل مع تفويض الأمر؟ يجب أن يجاهد قلبه ويجاهد نفسه على التعلق بالله سبحانه وتعالى. يقول: لقد ورد في ثنايا شرحكم أن هذه الآية وتلك تفيد الحصر، أي حصر العبادة لله وحده، وهذا إن دل إنما يدل على أهمية اللغة في فهم الكتاب والسنة وعلم العربية الذي هو النحو، خاصة في تقويم اللسان عن الوقوع في اللحن. ومما يؤسف له أن بعض طلبة العلم لا زال يلحن في أبسط أحكام النحو كنصب الفاعل ورفع المضاف إلى آخره، فضلا عن الأخطاء الإملائية بالجهل بين التفريق بين التاء المربوطة والمفتوحة وهاء الضمير. فهل من نصيحة؟ علم العربية مما لا غنى لطالب العلم عنه، ويجب عليه أن يعرف من العربية ما يقيم به لسانه وقراءته. نحن لا نقول أنه يجب عليك أن تعرف اختلاف النحويين البصريين عن الكوفيين وما أشبه ذلك، لا، نحن نقول على الأقل أنك تدرس مختصرا في النحو وفي اللغة كالآج الرومية أو غيرها، فتعرف الفرق بين الفاعل والمفعول وبين المبتدأ والخبر وبين الجار والمجرور، يعني هذا مما لا بد منه، ولا شك أنه قبيح بطالب العلم الجهل بالعربية تماما. يقول السائل: ماذا لو لبس الحلقة أو الخيط تشبها بالكفار، هل يكون شركا كما هو حال عامة الناس؟ كما ذكرنا إذا كان رجلا لا يجوز له لبس الحلقة ولا لبس الأساور ولا لبس القلائد ولا لبس الأقراط في الأذن هذا كله تخنث وتشبه بالنساء لا يجوز. يقول: في هذه الأيام خرجت علينا لبس الحلقة والدبلة، تباع في الصيدلية ويقولون أنها تشفي من آلام الظهر، مع العلم أنها أو أنهم يشبهان كذا. هذا كما ذكرنا وهم، التعلق بلبس الحلقة واعتقاد أنها تشفي سألنا عنه، يعني الأطباء قالوا هو وهم، حتى إن بعض الناس إذا خلع الحلقة اعتقد أن الآلام رجعت له والتعب رجع له. هذا كله من التعلق بالأوهام. إذا كان جاعل الأسباب التي لم تثبت شرعا ولا حسا أسبابا مشرك لأنه شارك الله في حكمه، فكيف يكون هذا النوع شركا أصغر وليس أكبر؟ وما الذي صرف من الأدلة الشرعية إلى أن يكون غير مخرج من الملة بدلا من أن يكون مخرجا من الملة؟ نحن قلنا أنه إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها السببية لأنها بذاتها تؤثر، هذا يكون شرك أصغر. أما من اعتقد أنها تؤثر بنفسها هذا الذي يحكم عليه بالشرك الأكبر. يقول السائل: يوجد في مصر كثيرا من الشباب من يلبس الحلقة في ساعده ويسمونه حظاظة، ولكن فقط للزينة. سبق الجواب. السائل يقول: هل يجوز دخول مواقع النت الخاصة بالكفار كالنصارى وأهل البدع، ليس لغرض المناظرة ولكن لكتابة أسئلة على ما يسمى بالشات تثير الشكوك في داخلهم وتجعلهم يبحثون عن الحقيقة، وليس غرض المناظرة لأنني لست أهلا لها، وذلك من باب الدعوة؟ مثل أن تقول: لماذا لا يقرأ الإنجيل كما يقرأ القرآن؟ وذلك كنت تكلمت عن الدعوة عن طريق الإنترنت. نعم، لا مانع، جزاك الله خير، شارك بقدر استطاعتك، وننصحك بتعلم طرائق الدعوة، فلكل قوم دعوة ولكل أهل ملة دعوة، طريقة في الدعوة وكيف يمكن أن تقيم عليهم الحجة. والحمد لله هذا أمر متيسر، وهناك مواقع خاصة بالرد على النصارى، بالرد على اليهود، بالرد على الباطنية، بالرد على الخوارج، بالرد على الصوفية، فاستفد من تلك المواقع واقتبس منها الحجج والبراهين وناظر بها، أو على الأقل اكتب بها بعض ما تنبه إليه أهل تلك الطائفة. هل التميمة تكون كلها طلاسم شياطين وسحرة أم تكون خليط من قرآن؟ نعم، وجدنا من يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ثم يكتب مهرود شهرود بهرود، يعني يخلط القرآن، يخلط السنة بأسماء الشياطين ويخلطها بأسماء الكفرة والمردة، هذا موجود للأسف الشديد. بعض الناس يكتب المربعات ويكتب الأرقام، فلا يجوز لبس مثل هذه الأحجبة. الأصل في لبس خاتم العقيق والفيروز الإباحة، لكن هل يختلف إذا كان لبسه تشبها بالرافضة والصوفية لاتخذوه رمزا لهم؟ إذا كان رمزا لهم فابتعد عن لبسه والبس غيره، فالإنسان يدفع عن نفسه سوء الظن، دفع الظن السيء عن نفسك هذا مطلوب. يجوز كتابة كلمة ما شاء الله تبارك الله على السيارات أو ما أشبه ذلك، إذا كان المقصود التذكير فأرجو أن لا مانع، إذا كتب الإنسان شيء يتذكر به مثل هذا لا مانع. سؤال يقول: لبس السوار الطبي لمرضى السكر يقول بعض الأطباء به وأنه ثبت بالتجربة، لا أعلم أن هناك يعني فارق بينه وبين الأسورة القديمة. سؤال: ما حكم تعليق دعاء الركوب داخل السيارة؟ إذا كان المقصود التذكر، التذكر به أحيانا فلا مانع، والأفضل أن الإنسان يحفظه، وكلما وضع رجله في السيارة تذكر دعاء الركوب، وإذا وضع رجله داخل المسجد تذكر دعاء دخول المسجد، وإذا أراد أن ينزع ثوبه تذكر أنه يقول بسم الله، وهكذا. وهذه الأمور يا إخوة تثبت في الذاكرة وفي الذهن بالعمل. العلم إذا تعلمته للعمل ثبت، لكن إذا تعلم الإنسان العلم ولم يعمل به نسيه، نسي هذا العلم. فمن بركة العلم العمل به، من بركة العلم العمل به. يعني أنت إذا حفظت أذكار الصباح والمساء وظل ويعني ظللت تذكر الله عز وجل بها لا تنساها، تظل تحفظها. لكن واحد لم يحفظ من أذكار الصباح والمساء إلا واحد أو اثنين وأهمل الباقي، يعني لا يمكن أن تبقى في الذهن. هناك سلاسل ذهبية على شكل المصحف دون كتابة آيات تلبسها النساء، إذا كان بس مجرد شكل المصحف ولا يكتب عليه كلمة الله أو يكتب عليه كلمة لا إله إلا الله فلا مانع إن شاء الله. علم السيماء، السيماء علم أسرار الحروف، نوع من أنواع طلسمات السحر، وهذا الأمر برع فيه الصوفية وعلى رأسهم ابن عربي، وأحببنا التنويه على ضلال هذه الطائفة، كفانا الله شرهم. وهذا العلم طبعا مأخوذ عن اليهود، لأن حساب الجمل كما ذكر أهل العلم هو حساب اليهود، لأنهم يجعلون لكل حرف رقما. فمثلا حرف الألف يقولون واحد، أو حرف الباء اثنان، وحرف السين عشرة، وحرف الميم ثلاثين، ويجمعون مثل هذه الحروف ويعتقدون بها أن لها معاني يعني مفهومة. هم الذين اخترعوا مثل هذا العلم الباطل. هل بذل السبب غير قول ابن القيم من تعلق بالأسباب؟ كيف نجمع إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ قلنا نحن أن من أخذ بالسبب وقلبه متعلق بالله عز وجل يعتقد أن الله عز وجل هو المسبب للأسباب، وأنه إذا شاء وضع المانع وضعه، بل يبطل الله عز وجل ما لا يشك فيه. النار طبعها الإحراق، ولا يمكن أن تكون نار غير محرقة، ومع ذلك لما ألقي إبراهيم في النار قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما، فأبطل إحراق النار بأمره سبحانه وتعالى. مثل يقول لا يرحم ولا يخلي رحمة ربنا تنزل، لا يجوز مثل هذا الكلام، لأن فيه نوع من وصف الله بالعجز، فإن الله عز وجل إذا شاء أن يرحم إنسانا لا أحد يستطيع أن يمنع، لكن إذا كان يقصد أنه لا يرحم هو بنفسه ويمنع الآخرين من رحمته هذا معنى صحيح. امرأة تسأل لبس الحلقة، ما فهمت السؤال، لبس الحلقة ولله الحمد نزعها في مخاطبة رجل غريب، لا أعرف ما لبست إيش. يجوز المرأة تلبس الحلقة من الذهب، لبس الحلقة من الذهب لا مانع منه للنساء في الساعد أو المعضد أو في الخواتم من الذهب جائزة للنساء، الرجل لا يجوز له إلا الخاتم من الفضة. إذا كان الإنكار بحدود الحاجة ولا يخشى من ذلك فتنة ولا شر، لأن الأصل أن الذي يقوم بالإنكار على الرجال هم الرجال، والذي يقوم بالإنكار على النساء هم النساء، لكن إذا كان هناك أمن من الفتنة والشر أو كانت المرأة محرما للرجل جاز لها الإنكار عليه. يقول بعض الناس يسمي عشاء المولود تميمة، هذا خطأ، هذا خطأ، اسمها الشرعي عقيقة أو نسيكة، والنسيكة هي الذبيحة التي تذبح تعبدا لله عز وجل، وذبح العقيقة هي من ذلك، لأن الإنسان إذا جاءه مولود شكر الله بهذه الذبيحة. سؤال يقول لو رأيت رجل يلبس الحلقة أنكر عليه؟ نعم أنكر عليه لأنها وهم. هل يجوز كتابة آيات القرآن في لوح ثم غسله وشربه بغرض الشفاء للمريض كما ينتشر في الغرب الإفريقي؟ هذا فعله بعض السابقين من القرون المفضلة، وأرجو أن لا بأس به إن شاء الله تعالى. فكانوا يكتبون أحيانا بعض الآيات بالزعفران على ألواح الزجاج ويغسلونها ويشربونها، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم القراءة والنفث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.